من سبع رمى. نعم. أين معك كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارات الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله سبوقه من سبع رمى، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في كتاب السنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. نعم. ها؟ السمك؟ لا. لا. لا لا نعم صحيح. إذا كان لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما فيها خمس نفع. لو تدور على الكل ما هو ما في خمس نفع. لأن الأرض إذا قلنا أنها مصطادقة صارت كلها مجتمعة في هذا الكرة، لأن طوق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضي، ولو كان في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض بس طبقات ما نقدر نحدد من هذا الطبقة وهذا الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كنا نقول نفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يقول إنها سبع سماوات تباقا، سبع أراضين تباقا، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بالكيفية. نعم. طبعا متأخرين قولنا سبع يعني ست الكواكب وأربع صاجع، قال سبع أراضي. ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث هذا صيغة من كذا أراضي هذا يمنع كلها الأعراف، هذا مجرد استعارة من نوع الحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخلو. نعم. إن خليفة الله يخلو صدقاء انها اكثر في الارض، يعني في النهر كيف يقوى في الارض اكثر، نعم هي في اثر الساتين، لكن ما نجي على شلون كيفية اتصال بالارض هذه الله اعلم، انا ما ادري. طيب الحادية عشر، الحادية عشرة كذا، ان لهن عمارا ولو ان غيرهن غيرها السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، هذه دخل جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار، وش معنى عمار؟ سكان. وقضية من مسعود عن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه وفيها بنو آدم وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بهذا، إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث أبي سعيد واضح في الأرض، وعن لهن غير والأرض من كلها فاتحة. نعم يعني تعالي السماوات، أنا فهمت أن عامرهن غير بعد العرب يكسب، إذا ما أجمع بالتأمين هذا العربي. نعم الآن رجعنا عن كلامنا، أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد العربي، فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات، مع سياق المؤلف يدل على أنها عربي، النص على أن العربي سبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارا وأن الأراضي من فوق، هل ما ذكر بحثار حمد في سيلة؟ معكم الشاف؟ مالك الشيء؟ ما هو ظاهر إن الأراضي لهن عمارا تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر إيه؟ الأراضين. و نعم قالت الآخرة نفع من الأرض سبع نعم فكل بني السبع هم يعني سبع لا هو غالبا إذا جاء مثل الاشتهاري إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه نعم قوله عادل نعم هو أرسل على السماوات أيضاً السماوات السبع ينتجون من الأنبار غير الله والأرضين السبع وينتجون وضعوا في كفة المنزل لها هاي مثل علينا إذا كان لهم يعود على الأرضين طيب الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية معطلة عندنا الأشعرية المعطلة أحسن نفسه معطلة أحسن عندك نسخة نحطها نسخة نحطها عندنا نسخة اللي عندها الأشعرية يكتب نسخة من معطلة أين إثبات الصفات؟ نعم ثلاث هو الله سبحانه وتعالى ثلاث الكلام في قوله وكلمته وقاه إلى مريم القول في قوله قل لا إله إلا الله ثلاث لأتيتك الإتيان طيب يعني هذه هي معنى أنها ما هي لها صفات فيه صفات كبيرة لكن هذه تدل على ثبوت الصفات بالجملة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة والمعطلة ذكرنا لكم إنهم أصناف كذا لا منهم من ينكر الأسماء والصفات والوجود إلى قبل منهم من ينكر الوجود والعدم به لا موجود ولا معدود وبلا غلاف الكرامة والباطنية وغيرها ومنهم من ينكر الوجود للعدم ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا أنهم كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يكون في لفظ التعطيل نعم الثالثة عشرة نعم نعم لأتيتكم لا سنقول لأتيتك أتاني بكذا يعني هو جاءني بهذا الذي معه مثلا الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد إلى وجه الله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد إلى وجه الله أنه ترك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله محمد عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بدار سعود الله أنه ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك في حديث عثمان ثم وين خبر أن في قوله أن قوله يمكن أن يترك الشرك في الشرك في الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله فإذا كنت إذا ترك الشرك ليس قوله في الباب إن شاء الله يمكن إذا ترك إذا ترك تكون أن قوله في حديث عثمان إذا صارت الشرك نعم نعم اللي عندي هي الظاهر أن قوله

وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الديات. لأن الشيطان يلعب على الإنسان بعد أحيانا يقول لا تصلي فأنا في غيرها فاكثر عن الشيطان. ولكن لا يكون في قلبك أنك ترى الناس. نعم قال لم يكن إدراك ولكني لبغض الله يجب يفسر عنه في آخرها لبغض يعني تدغس عقرب أو غير وظهر الحال أنها شديدة لأنه رجمانا من ذلك رجمانا منها. ولكن قال فما صنعت قلت ارتقيت ارتقيت يعني استرقيت لأنك فعل مثل استفعل وهي في رواية مسلم استرقيت ومثلت الرواية نعم ما تمت القصة نعم قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك لذما حملت يعني شفت لبني استرقيت قلت حديث حدثنا الشعبي هل حاور فيه زين تفتح القلب لأن السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا الحقيقة. سعيد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل قصد قطع النوم يشوف على أي شيء مستند وش مستنده. قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن قصيد أنه قال لا رقية إلا من عين أو حنى. لا رقية رقية يعني قراءة قراءة على مريض أو نفاق إلا من عين يسمون عامة النحاس عامة إنه النحاس إيه واحد يسميه النفس نعم واحد يسميه العين إلى الآن ها من عين أو سمع. السمع يعني السم لا توقف السم هذا السم والعقرب إلا من عين السمع. فقال سعيد بن الجبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن عندي شيء نزل من هذا وشي ولكن حدثنا ابن عباس الى اخره. اذا الرجل هذا استند على حديث استند على حديث يقول لا رقية الا من عين او حنى. فهذا الحديث يدل على ان الرقية من العين والحنى انها مفيدة. نعم انها مفيدة وهذا امر واضح فان الرقية تنفع بإذن الله ومن هنا أيضا تنفع. وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يقرأ حالا وقصة الرجل الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام في السرية فاستضافوا قوما فلم يغيثوه فقدر الله سبحانه وتعالى أن سيد هذا القوم يرجع فبعث حي قالوا من يرقى من يرقى قالوا لعل هؤلاء الرق عندهم راب فجاءوا الى السرية قال هل بكم من يرقى قالوا نعم ولكن ما نرقى لكم الا بشيء من الغنم نعم لانكم انتم ما هم الواجبين. فقالوا من خالف نقيف يعني سيدهم فاقتطعوا لهم من الغنم ثم ذهب احدهم يقرا عليهم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره قرأ عليه عدة مرات ثلاثا أو سبعا فقام كأننا مشرق منه قال الله أكبر والذي وضعت حية إذا نفع إلا ما نفع نفع نعم ما يشرق. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجريك أنها رقية لأن الفاتحة. فالحاصل انها من الحنى معروف نفع وكذلك من العين معروف كما ان العين ايضا مستند طريق اخر غير الرقية وهي الاستعفاف ان اجاب العائن